إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في موعد أسبوعي يتجدد معكم وبكم، حيث نلتقي في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في واحة في كتاب الله الغناء، في واحة كتاب الله الغناء نقطف منه الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس يسر الهمص من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله أرحب بكم. كما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهلا بكم شيخنا الكريم ومرحبا، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. آمين. مرحبا بكم وتقبل الله منا ومنكم. آمين. شيخ الكريم، توقفنا في المرة الماضية عند الآية 97، واليوم موعدنا مع الآية 98. نبدأ بقوله: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر عددا من البينات التي تصدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت البينة الثانية هي اتباع ملة إبراهيم، أي أن الذي يتبع ملة إبراهيم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الأدعياء الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم من اليهود والنصارى والمشركين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية 95: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله قل صدق الله، لأن البينة العظيمة باتباع ملة إبراهيم دليل على صدق النبي، لأن الجميع يدعي أنه يتبع ملة إبراهيم، فيزعم اليهود والمسيحيون أنهم ينتمون إلى إبراهيم ولكنهم يخالفونه، وكذلك يزعم المشركون أنهم على ملة إبراهيم وهم يخالفون ملته. ولذا يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصدق ربه معتزا بإيمانه وإذعانه واستسلامه، بعيدا عن هؤلاء المسوخ الذين يزعمون أن ما هم عليه هو دين وليس بدين، لأنه عبارة عن أهواء اخترقوها من عند أنفسهم. وقد أتى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بفعل الأمر فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، لتفريع ذلك على صدق الله، لأن اتباع الصادق فيما أمر به منجاة من الخطر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي صدق، قل صدق الله بما أوحى إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما وصلكم أيها المسلمون. إذن قولوا صدق الله، ولا تقولوا لا الحجر الأخضر ولا البيت الأسود ولا البيت الأحمر ولا، وإنما صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب لماذا أتى بكلمة وما كان من المشركين؟ لأن الخطاب كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى. نعم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا لليهود والنصارى. فربما اعترض اليهود وقالوا يعني ماذا تريد؟ تريد أن تكون على ما يفعله المشركون في الوثنيون في مكة؟ فبين أن الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم لم تكن ملته ما ادعاها المشركون الذين كانوا يعيشون في مكة، فبرأه منهم كما برأه من اليهود والنصارى، فقال وما كان من المشركين. إذن هذا حتى لا يعترض أهل الكتاب فيقولون هل تريدون أن نكون حنفاء كالمشركين، فبين الله أن المشركين ليسوا على ملة إبراهيم، فهو ما كان من المشركين. وبما أن ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هي الجامعة لأهل الكتب الثلاثة، أهل الكتب الثلاثة نعني بهم المسلمون واليهود والنصارى، فالسؤال الموجه للنصارى في هذه السورة سورة آل عمران كما هو موجه لليهود في سورة البقرة، نقول لهم أين المكان المقدس المركزي لإبراهيم عليه السلام؟ أين المكان المقدس الذي كان يعظمه إبراهيم أكثر من غيره بالنسبة في ذلك الوقت الذي كان يعيش فيه إبراهيم؟ أين هو؟ لاحظ في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالكعبة، فقال سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وذكر قصة بناء الكعبة، صح؟ وكذلك في سورة آل عمران ذكر الكعبة وذكر ما يتعلق بفرضية الحج، فهي كالتكملة لما في سورة البقرة. طيب لماذا تكرار الكلام، لماذا تكرار الكلام عن الكعبة في سورة البقرة وفي سورة آل عمران؟ نقول لأن الكلام هنا كان مع اليهود والكلام هنا كان مع النصارى، والجميع نوجه لهم سؤالا واحدا ونقول لهم أنتم تزعمون أنكم على ملة إبراهيم، خبرونا أين كان المكان الأعظم قدسية عند إبراهيم، هل كان في بلاد الشام أم كان في بلاد الحجاز؟ والجواب المباشر هو البينة الثالثة. نعم. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي البينة الثالثة؟ التقديس مقدسات إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وعلى رأسها مكة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فبين سبحانه وتعالى أن بيت بكة هو المكان المركزي المقدس للعالمين بما فيهم أهل الكتاب، وهو رد على شبهتهم في استقبال بيت المقدس. وقد بين يعني لماذا تركت استقبال بيت المقدس يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم هناك في سورة البقرة وهنا في سورة آل عمران، هناك من أجل اليهود وهنا من أجل النصارى. وقد بين الله تعالى في هذه الآيات مزايا هذا البيت المعظم، وهذه المزايا هي الآتية. المزية الأولى أنه أول بيت وضع للناس كما في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس، وأتى بلفظ المبني للمجهول وضع، لأن الله أمر بوضعه والملائكة أو البشر أسهموا في بنائه. وعند ابن ماجه عن صفية بنت شيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الفتح فيقول يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، الحديث. فلما كان هذا البيت أول بيت وضع للناس للهدى وإعلان التوحيد لله ليكون علما مشهودا بالحس على معنى الوحدانية ونفي الإشراك، لذا كان جامعا لدلائل الملة الحنيفية، فإذا ثبت له شرف الأولية ودوام الحرمة على ممر العصور دون غيره من الهياكل الدينية التي نشأت بعده مثل بيت المقدس، كان ذلك دلالة إلهية على أنه بمحل العناية العظمى من الله تعالى، فدل على أن الدين الذي قارن إقامته هو الدين الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. طيب بكة، قلنا الظاهر أن بكة بمعنى البلدة من اللغة الكلدانية التي هي لغة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولذلك سموا بعلبك أي بلد بعل، بعلبك هذه مدينة في لبنان، وبعل هو معبود الكلدانيين. ومن إعجاز القرآن اختيار هذا اللفظ عند ذكر كونه أول بيت، فلاحظ أيضا أول اسم سميت به المحلة المنطقة وهي بكة قبل أن تسمى بعد ذلك مكة، وأيضا سميت البلدة، ولذلك كان إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعل هذا البلد، رب اجعل هذا بلدا في البداية، ثم قال اجعل هذا البلد، فهو سماه البلد، والبلد باللغة الكلدانية بكة فإذا لما قال الذي ببكة هو يذكر الاسم الأول الذي كان عليه الأمر في عهد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ويدل على ذلك ما في سورة النمل من قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها فسماها البلدة، وكذلك الآية الأخرى التي ذكرناها رب اجعل هذا البلد آمنا. طيب ما معنى الأولية ها هنا؟ مال بعض المفسرين إلى أن الأولية ليست أولية تاريخية، لأن القرآن ليس من غرضه ضبط أوائل التاريخ، ولكن المقصود أوائل الأسباب المسببة للهدى. فالأولية هنا في الآية على بابها، والمقصود بها الأولية الحقيقية وليس التاريخية، أي الأولية في بيان الهدى للناس. والمعنى من هذه الآية إن أول بيت عبادة حقة وضع لإعلان التوحيد بقرينة المقام وبقرينة قوله وضع للناس، المقتضي أنه من وضع واضع لمصلحة الناس، لأنه لو كان بيت سكنى لقيل وضعه الناس. إذن المقصود هنا وضع للناس أي من أجل أن يعبده، من أجل أن يتعبد، من أجل أن يتعبد فيه الناس، لا أن يعبده الناس، من أجل أن يتعبد فيه الناس، لأنهم إنما يعبدون الله سبحانه وتعالى بأمر الله تعالى لهم بأن يذهبوا إلى هذا المكان. وبقرينة مجيء الحال، ويدل على هذا أيضا قرينة مجيء الحالين في قوله مباركا وهدى للعالمين. إذن هو يريد الأولية، أولية الهداية وليست الأولية الزمانية. ويظهر أن الأولية التاريخية بالنسبة للبشر أيضا يمكن أن تكون قائمة، لأن بعض الناس يقول بأن آدم عليه السلام أهبط هناك، وأنه تعرف على سيدتنا حواء عندما أهبط الجميع في جدة، في جدة أو في جبل عرفات نزلت، قيل بأن سيدتنا حواء نزلت في جدة وبعد ذلك التقى الاثنان في عرفات، يقال هذا. فيمكن أن يقال بأن الأولية التاريخية محتملة، ولكن المقصود ها هنا الغرض الذي سيقت له الآية هو أن الأولية أولية هداية. ومعلوم أن هذا البيت كان مبنيا قبل إبراهيم عليه السلام، فجدده إبراهيم بما يبقيه، وبالتالي بما يبقيه إلى أن لا ويبقى كما هو، فلا يرفع إلا قبيل ما يأذن الله سبحانه وتعالى برفعه الذي هو قبيل قيام الساعة. نعم. وقد تأول هذه الآية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فروي عنه أن رجلا سأله أهو أول بيت، يعني من حيث الأولية التاريخية، يعني لم يوجد بيت للناس غير هذا البيت، ففهم أن البيت هنا للسكنة. نعم. فقال علي رضي الله تعالى عنه لا، قد كان قبله بيوت، ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا وهدى، أي أول بيت للهداية. للهداية. وعلى هذا فمباركا وهدى حالان من الضمير في وضع لا من اسم الموصول. طيب الأولية التاريخية بالنسبة لبيت المقدس، يعني لما نقارن بناء هذا البيت مع بيت المقدس، لأن هذا سؤال يأتي، الكعبة أسبق من بيت المقدس كما هو معلوم، ولكن هذه الأسبقية كم مدتها؟ قيل 9 قرون. فإن إبراهيم قيل طبعا هذا لا يوجد عندنا أدلة ثابتة، وإنما هو مجرد استقراء تاريخي بالنظر إلى التاريخ وبالنظر إلى ما ذكر عند أهل الكتاب، فإن إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة في حدود سنة 1900 قبل الميلاد، وسليمان بنى بيت المقدس في حدود سنة 1000 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح، والكعبة بناها إبراهيم بيده، فهي مبنية بيد رسول، وأما بيت المقدس فبناها العملاء، يعني العمال الذين كانوا يشتغلون لسليمان عليه السلام بأمره. فإذا لا شك أن الذي ما بني بيد نبي أعظم شرفا، وإن كان لذلك أيضا شرف واضح. وأما ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول، فقال المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. طيب نحن قلنا بأن بينهم نحو 900 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول بأنها 40 سنة، ولا شك أن هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن قد قيل بأن الكلمة 40 سنة هنا معناها أن إبراهيم وقيل يعقوب وضع أساس بيت المقدس، وضع الأساس ثم جدده سليمان بعد ذلك، فهذا معنى كلمة 40 سنة. ويدل على هذا قول الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. طيب بناء على هذا فإننا ننادي أهل الكتاب ونقول لهم إذا كانت الكعبة هي أول بيت وضع للعبادة الحقة وهي أول معهد للهدى، فكل هدى إنما يقتبس منه، فلا محيص إذن عليكم من أن تعترفوا بأنه وبما أنه هو الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وما أتى بابنه إلى هناك إلا من أجل بنائه ابنه إسماعيل، هم يعترفون بذلك. إذن ينبغي لكم أن تعترفوا بملة إبراهيم حقا على حقيقتها، وأن تسلموا وأن تعرفوا الإسلام وتسلموا بعد ذلك، لأنه هو دين أبيكم إبراهيم كما هو دين موسى ودين عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذا سبب التفريع في قوله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فاتبعوا أي أيها المسلمون، فاتبعوا أي أيها اليهود، فاتبعوا أي أيها النصارى، فاتبعوا أيها المشركون، الخطاب للجميع. طيب إذن المزية الأولى قلنا بأن له الأولية في أن يكون بيت الهداية، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. المزية الثانية مباركا، أن الله سبحانه وتعالى جعله مباركا، والبركة هنا لها معنيان. المعنى الأول النمو والتزايد، الخير الكثير، والمعنى الثاني للبركة البقاء والدوام، ولذا يقال تبارك الله أي لأنه باق لم يزل سبحانه وتعالى. والبركة مأخوذ من البركة وهو شبه الحوض، البركة هي مثل الحوض وقد تكون أكبر منه لثبوت الماء فيها، تسمى بركة لثبوت الماء فيها. وبرك البعير إذا وضع صدره على الأرض واستقر. ووجوه بركة إذن هذا المكان ثابت مستقر تتزايد فيه الخيرات. طيب ما وجوه البركة فيه؟ هناك وجوه حسية ووجوه معنوية. الأول من وجوه البركة فيه زيادة ثواب الطاعات، ومثال ذلك ما ذكره الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. إذن هذه بركة في الطاعات. وعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، اللهم نسألك من ذلك أوفر الحظ والنصيب. الوجه الثاني من أوجه البركة جلب أرزاق الأرض مع كونه بواد غير ذي زرع، وهذا طبعا من أعجب ما يكون، كما قال تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء. وربما بعض الناس يقول هذا نعم الآن بعد التطور والوسائل الحديثة، نقول كان كذلك حتى في الأيام التي لا كانت فيها طائرات ولا سيارات ولا بواخر ولا سفن، الأرزاق دارة فيه وهو في واد غير ذي زرع، فكانت العرب تأتي إليه وتفد إليه من أجل تجارتها، حيث يلتقي في هذا المكان المتوسط تجارة الصيف والشتاء من الشام واليمن. الثالث الوجه الثالث من أوجه البركة أنه كان صار مهوى أفئدة الناس حيث يأتون إليه من كل فج عميق. النوع الرابع من أنواع البركة والوجه الرابع من أوجه البركة البركة الحاصلة من الصفوف المحيطة بالدائرة العظيمة التي تتوجه إلى الكعبة خلال اليوم كاملا حال اشتغالهم بالصلاة، فإن هذه الدائرة لا تكاد أن تنقطع، لأن الأوقات تتغير بحركة الأرض حول الشمس كما هو معلوم. فنجد إذن في 5 دقائق هذه هناك من يصلي، وبعد 5 دقائق هناك من يصلي، وبعد 5 دقائق هناك من يصلي، وبعد 5 دقائق هناك من يصلي، وخلال 24 ساعة يظل الناس يتوجهون إلى هذا المكان المعظم بالصلاة لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأشخاص الذين أرواحهم علوية وقلوبهم قدسية وأسرارهم نورانية وضمائرهم ربانية هبت عليهم الأنوار الإلهية يتوجهون إلى هذا المكان المبارك. الوجه الخامس من أوجه هذه البركة ثبات الصلاة ودوامها إلى الكعبة، كما هناك بينا البركة الحاصلة من الصفوف، وهنا نقول البركة الحاصلة من بقاء الصلوات واتصالها خلال كل لحظات اليوم. فالأرض كرة وارتباط الفروض هو بارتباط الأرض بالشمس، ولذا فكل لحظة ففي كل لحظة تجد آلاف المصلين يصلون إلى هذا المكان المبارك. الوجه السادس من أوجه هذه البركة البركة الذاتية فحجارته وضعت التي وضعت هي بيد إبراهيم وابنه إسماعيل عليه وعلى نبينا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وضع الحجر الأسود بيده كما هو معلوم. طيب هذه المزية الثانية وهو أنه مباركا كما في الآية مباركا. طيب المزية الثالثة وهدى للعالمين. وهدى للعالمين هدى من جميع النواحي يدلهم على ربهم وعلى صحة رسالة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. على صحة رسالة نبيهم. وهذا هذه لفتة ينبغي أن ننتبه لها أن وجود الكعبة دلالة على صحة الإسلام وصدقه وعلى أن اليهود والنصارى ينبغي أن يتبعوا الإسلام لأن إبراهيم هو الذي بنى ذلك وهم يزعمون أنهم يتبعونه فينبغي أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ترى إلى كم يصر قادة اليهود والنصارى على إضلال أتباعهم وإبعادهم عن هذه الحقائق؟ إلى كم؟ نحن نوجه لهم هذا السؤال إشفاقا عليهم لأنهم يزعمون أنهم على دين، فأي دين هو الذي هم عليه وهم يعرضون عن ملة إبراهيم؟ المزية الرابعة فيه آيات بينات. فيه آيات بينات هذه الجملة استئناف ثناء على هذا البيت بما حف به من المناقب والمزايا، ولكن غير الأسلوب للاهتمام، ولذلك لم يجعل الجملة حالا مثل مباركا وهدى، وإنما قال فيه آيات بينات. وذكر من هذه الآيات ثلاث آيات. الآية الأولى مقام إبراهيم. قيل في مقام إبراهيم معنيان، المعنى الأول أنه المسجد الحرام حيث كان يقوم لصلاته، هذا أي المسجد الحرام كله يسمى مقام إبراهيم. المعنى الثاني مقام إبراهيم هو الحجر الذي وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام رجله من أجل أن يرتفع فيضع الحجارة الكعبة. وطبعا هنا تعلم يقينا بأن إبراهيم عليه السلام في ذلك الزمان كان أطول، يعني ما زالت البشرية في طول يتناقص طولها، والمقصود بتناقص الطول تناقص الطول المجمل وليس المقصود تناقص الطول الفردي، لأنه حتى ما يأتي واحد يقول طيب نحن نرى الابن قد في هذه الأيام مثلا قد يكون أطول من الأب، نقول نحن تناقص الطول الإجمالي العام عند البشرية وليس المقصود الحالات الفردية أو التفصيلية. فإبراهيم عليه السلام وضع رجله على هذا الحجر المعلوم الذي يراه الناس، وهذا الحجر دون سائر أجسائه كان كالطين في المكان الذي وضع إبراهيم رجله، كان لينا كالطين فقط في المكان الذي وضع إبراهيم عليه السلام رجله، حتى غاص فيه قدم إبراهيم وبقي الأثر من أجل أن تبقى آية للعالم، وهذا لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولما رفع إبراهيم قدمه خلق الله تعالى فيه الصلابة من جديد، كما قال أبو طالب عندما أنشد قال وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هو مسند ظهره إلى الكعبة الركن والمقام، الركن والمقام الذي هو مقام إبراهيم الحجر هذا الذي وضع إبراهيم عليه السلام رجله عليها، ياقوتتان من يواقيت الجنة ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. سبحان الله. ولذلك الإنسان يتملى من النظر إلى تلك الآيات البينات. ومقام إبراهيم بمنزلة آيات كثيرة، فأثر القدم في الصخرة الصماء آية، وغوص قدم إبراهيم فيه آية، وإلانة بعض الصخر دون بعض آية أيضا، لأنه لان من الصخرة ما تحت قدميه فقط كما ذكرنا، وكذلك إبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء، فقد ذهبت عصا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ذهبت ناقة صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إنما بقي فقط مقام إبراهيم وهذا وبقاؤه إلى الآن آية أيضا وآية عظيمة، وهي آية على اليهود وعلى النصارى وعلى الملحدين أيضا، على الملحدين وخاصة المجرمين الذين يزعمون أن ورود قصة إبراهيم في القرآن ليس بحجة على وجودهما الحقيقي التاريخي، على وجوده الحقيقي التاريخي كما ذكر بعض المخرفين والأتباع الطاعنين في الدين. فإذا قوله تعالى فيها آيات بينات مقام إبراهيم بحد ذاته آية، ولذلك وذكرنا فيها آيات عظيمة وينبغي أن نستشعر ذلك. أنا أعدت هذا الكلام بالذات لأن بعض الناس يغفل عن هذه الآيات. والله تعالى عندما يقول فيها آيات بينات ينبغي أن نستشعر أنها معجزات حقيقية. فقط ينبغي أن نعاملها هذه المعاملة ولا نجعل الإعلام المجرم الذي يصرف الناس عما ينبغي أن تتوجه أنظارهم إليه ليوجه أنظارهم إلى ما لا ينبغي أن يتجهوا إليه. لا نجعل هذا الإعلام يحجبنا عن الحقائق الواضحة. والحقائق الواضحة أن مقام إبراهيم آية وآية عظيمة، وإبراهيم أبو الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام، وهو الذي بقي أثره في الأرض وبقيت النبوة في عقبه، ولا يعرف لنبي قبله أثر ولا يحفظ كذلك لنبي قبله نسب ثابت، وإنما النسب فقط إلى إبراهيم عليه السلام. وكذلك لا يوجد للأنبياء بعده آثار واضحة تمثل معجزات حسية. ولذلك أيضا نسأل اليهود والنصارى ونقول لهم: لماذا تحرمون أنفسكم من رؤية هذه الآيات وترك الشهادة والإيمان بالله رب الأرض والسماوات كما يحب وكما يرضى؟ إذن فيه آيات بينات. الآية الأولى مقام إبراهيم وتكلمنا عنها. الآية الثانية: ومن دخله كان آمنا. ووصل الأمان في هذا البيت الحرام إلى أن اجتمع الجاهليون، أجمع الجاهليون على تأمينه فضلا عن المسلمين، وعلى تعظيمه فضلا عن قبل المسلمين الإسلام قبل الإسلام، نعم، وتأمين حتى وحشه. وأحيانا قد يقول قائل: لكننا أحيانا نرى عدم أمان الداخل. ومن أمثلة ذلك مثلا ما أحدث القرامطة المجرمون من فساد عندما في القرن الرابع الهجري، في أوائل القرن الرابع الهجري، عندما غزوا الحرم وقتلوا الحجاج وأخذوا الحجر الأسود. فقد يقول قائل: طيب هنا أين الأمان؟ نقول: الجواب، المراد بالأمن ومن دخله كان آمنا هنا عدة أنواع. النوع الأول: أن يعمل المسلمون على تأمينه، على جعل هذا البلد الحرام المبارك، البلد الحرام المبارك، مكان أمان لا يعتدي فيه أحد على أحد. فتكون الآية إذن إخبارا بمعنى الطلب، أي أمنوا من دخله. ووصل الأمر بتأمين من دخله حتى اختلف أهل العلم في وجوب القصاص عليه خارج الحرم. إذا كان وجب عليه القصاص خارج الحرم، نعم، ثم التجأ إلى الحرم، فهل يستوفى القصاص منه في الحرم؟ الشافعي قال: يستوفى. وأبو حنيفة قال: لا يستوفى، بل يمنع عنه الطعام والشراب والبيع والشراء والكلام حتى يخرج، ثم يستوفى منه القصاص. وإذن التأمين حتى من إقامة الحد هنا. وأجمعوا على أنه لو قتل في الحرم فإنه يستوفى القصاص منه في الحرم، إنما الكلام السابق كان إذا قتل، على أنه لو قتل في الحرم يستوفى منه القصاص في الحرم. لكن إذا قتل خارج الحرم هل يستوفى منه القصاص ثم رجع إلى الحرم؟ فالأبو حنيفة يمنع ذلك. وأما ما حدث في فتح مكة فهو استثناء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وفي البخاري لما قال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، هذا عند الفتح، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد بن عبادة، أي أخطأ. وقال: ولكن هذا يوم يعظم فيه الله سبحانه وتعالى الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وروى البخاري عن أبي شريح الكعبي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة لحرب ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فقال أبو شريح الكعبي: إذن لي أيها الأمير أحدثك بحديثا أو قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. إنه حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب؟ يا ترى ماذا يقول المجرمون الذين يصرحون الآن في على المنابر السياسية وعلى الفضائيات ويزعمون أنهم يريدون أن يغزوا مكة والمدينة ويهددون المسلمون والمسلمين وينذرونهم؟ ماذا يقولون؟ هل هم على دين حق؟ ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها لا تحل، لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده كائنا من كان. وقد منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل السلاح فيها، ولذا قال لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. فإذن هذا هو النوع الأول، أن المسلمين يجب أن يؤمنوا هذا البلد. النوع الثاني أن من دخله للنسك تقربا إلى الله تعالى كان آمنا من النار يوم القيامة، لا للحديث الضعيف الوارد في هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا، فإن هذا الحديث ضعيف، بل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. النوع الثالث من أنواع الأمان ما أودع الله في قلوب الخلق من الشفقة على كل من التجأ إلى هذا المكان، ودليل ذلك 1400 سنة وما قبل ذلك من تعظيم هذا المكان. الآية الثالثة من الآيات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، الآية الثالثة تكرار الحج إليه على صورة سنوية لا توجد في بقاع الأرض، ونتكلم عن هذا بعد الفاصل بمشيئة الله. أحبابي في الله، ننتقل لفاصل قصير نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى، وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 44871199 مرة أخرى 44871199 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا، ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا، بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين، فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. حياكم الله أحبابي في الله، مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. أذكركم بهاتف البرنامج لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على 44871199 44871199 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. شيخ الكريم، في الآية الثانية ومن دخله كان آمنا، يعني مسألة الأمان النفسي الذي يعني يلقاه القلب حينما تقع ناظر الإنسان على الكعبة أول ما يراها، حتى وإن تعرض لخطر، إن لم يكن خطر خارجي، حتى وإن كان يرى الموت بعينه، ولكن هناك من يذهب ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى أن يلقى الله في هذا المكان. قبل الإجابة شيخ الكريم، تلقينا اتصالات نتلقاها معا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد عبد الرحمن. مرحبا بك، والله بارك الله فيك، بسم الله ما شاء الله نفع الله بكم الأمة. آمين وإياك أخي، جزيت الجنة. تفضل أخي. الدكتور لو سمحت، هي كيف يعني تعدد اللغات من زمان؟ يعني كيف مثلا اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الهندية، كيف اللغات دي تعدد لو سمحت؟ طيب بارك الله فيك. حاضر، تسمع بمشيئة الله إن شاء الله في جزية الجنة. اتصال آخر شيخ الكريم معنا، محمد رشدي. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. حياكم الله أخوي ورحمة الله. حياك الله، بارك الله فيك، تفضل. أنا هسأل بسرعة. تفضل أخي. الله يعزك. في قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر. نعم. كان حاضرا سيدنا يوشع بن نون. نعم. إلى مجمع البحرين. نعم. فأين كان بعدها؟ يعني بعد ما التقى في سيدنا القصة مرنة. أين كان بعدها؟ نعم. طيب. سيدنا الخضر ما علمنا بعدها أين ذهب سيدنا يوشع بن نون. حاضر. المعلومة. حاضر، تسمع بمشيئة الآخر. نعم. سؤال آخر. تفضل. الله يعزك، سؤال وطلب. تفضل أخي. الله يعزك. سؤال الله يكرمك. هل هناك خلافة إسلامية قبل ظهور المهدي وقد أضلنا زمانه؟ قبل ظهور المهدي. حاضر، تسمع بمشيئة الله. واضح بمشيئة الله، تسمع. الطلب أخويا. أيوة. أعلم جيدا ومتأكد حرصكم على الأمة وعلى تثقيفها، فأرجو من سيادتكم تخصيص برنامج في الأيام القادمة لأحاديث الملاحم والفتن، لأننا في زمانها الآن. حاضر بإذن الله، طلبك يرفع بإذن الله للإدارة وإن شاء الله. أرجو أن يدرس جيدا، لأنه بالفعل كل المسلمين الآن في حاجة ماسة إلى مثل هذا البرنامج إن شاء الله، إذا كان من علماء شيخنا بالمقبل المجيد. طيب إن شاء الله بإذن الله يرفع الطلب بإذن الله للإدارة ونرى ماذا يبتون فيه بمشيئة الله. جزيت الجنة أخي على حرصك. نكمل شيخنا الكريم ثم نجيب. نعم، فذكرنا إذن أنواع الأمان المختلفة، ومنها النوع الرابع الذي سألت عنه وفقك الله، وهو الأمان النفسي الذي يجده المرء عندما يصل إلى ذلك المكان المبارك. فإنه يجد من الروح والريحان ما لا يجده في أي مكان آخر. نسأل الله تعالى أن يبلغنا ذلك المحل على خير وجه. طيب، قلنا نحن كنا نستعرض الآيات التي ذكرها الله في قوله تعالى، أولا إجمالا ذكرها الله أولا إجمالا في قوله فيه آيات بينات ثم فصلها، فذكرنا بأن الآية الأولى مقام إبراهيم، والآية الثانية وهو عبارة عن مجمع آيات، ذكرنا بأنه مجمع آيات مقام إبراهيم. نعم. والآية الثانية من دخله كان آمنا، والآية الثالثة وأيضا مجمع آيات. نعم. والآية الثالثة تكرار الحج إلى الكعبة على صورة سنوية لا توجد في أي بقعة من بقاع الأرض، ولذلك ذكر الله هذه الآية في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية جاءت في صورة الواجب بالنسبة له أي للكعبة على الناس. فبعد أن بين فضائل البيت أوجب عليهم قصده وزيارته من خلال الحج إليه للمستطيع منهم، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والمقصود بهذا أن الله تعالى افترض علينا الحج على المستطيع منا. والاستطاعة التي توجب حج البيت هي القدرة على الوصول إليه، ولها شروط من أهمها وجود الزاد والراحلة والأمن وصحة البدن وإمكان المشي إذا لم يجد ما يركبه. ولأن هذه الآية نزلت في سورة آل عمران التي نزلت تقريبا في السنة الثالثة، فيحتمل أن الآية كذلك نزلت في السنة الثالثة، يعني يحتمل أن الحج فرض في السنة الثالثة فيكون هو وقت فرض الحج، وإنما لم يستطع المسلمون أن يحجوا لأنهم صاروا محصرين عن أداء فريضة الحج حتى فتحت مكة. وإن كان الأمر كذلك فتكون الآية إذا كان، طبعا هذا يحتمل لأن بعض العلماء يقولون لا، الحج فرض في السنة السادسة وليس في السنة الثالثة، لكن نقول يحتمل. في كل الأحوال بما أن الله فرض عليهم الحج فمعنى ذلك أنه يضع لهم خطة مستقبلية لتحرير مكة من دنس الوثنية. نعم. إذن هذه الآية بقدر ما هي بيان للفريضة العبادية العظمى التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي فريضة ماذا؟ الحج. نعم. فكذلك هي بناء سياسي وخطة مستقبلية عظيمة جدا لأجل تحرير هذا الحرام المبارك، المسجد الحرام المبارك، من رجس الوثنية عندما كانت تسيطر عليه قبل فتح مكة. إذن هي خطة مستقبلية لاسترداد عاصمة التوحيد والتزكية والصلاح والسعادة في الكون، نسأل الله تعالى أن يزيدها شرفا وأمنا وبركة. طيب شيخي، بس لعلمي يعني بأن فضيلتكم دائما ما ترد على مزاعم المجرمين وأباطيلهم، طيب بماذا ترد على من قال بأن هذا الحج إنما هو إعادة للوثنية، يعني حج المسلمين لحجارة كما يقولون؟ الرد يعني نتمنى أن نسمعه من فضيلتكم. يعني إذا كان الحج هو لعبادة تلك الأحجار فهو مثل ما قالوا. نعم. لكن هل نحن نحج من أجل أن نعبد تلك الأحجار، أو نحن نحج من أجل أن نعبد رب هذه الأحجار؟ نعم. نحن نحج من أجل أن نعبد رب هذه الأحجار. الله سبحانه وتعالى جعلها لنا علامة. لاحظ، الله سبحانه وتعالى أعطانا أنواع من العبادات المختلفة من أجل أن تستبين منا صدق العبادة وليس الهوى. فجعل عبادة الصلاة عبارة عن حركات نؤديها بالأجساد. ما يأتي واحد يقول هذه حركات رياضية، نحن في الحقيقة نعلم أنها حركات تعبدية. هو يأمرنا أن نركع بطريقة معينة نركع، يأمرنا أن نسجد بطريقة معينة نسجد، بينما نجد اليهود والنصارى أمروا بالركوع والسجود فغيروه الآن إلى فقط مجرد الانحناء. هذا شيء عجيب جدا. والعجيب أنهم قد يسجدون لبعضهم، يعني بالنسبة لباباتهم. نعم. للبوب والكرادلة والقساوسة قد يسجد بعضهم لبعض، ولكنهم لا يسجدون في عباداتهم لله رب العالمين، بينما نحن نسجد لله رب العالمين. إذن هذه الصلاة حركات معينة. طيب، أمرنا بعبادة أخرى اسمها الزكاة، وهي عبادة مالية. نعم. عبادة مالية لا تتعلق بالجسد ونحن نؤديها. أمرنا بعبادة ثالثة لا تتعلق بالركوع والسجود، وإنما تتعلق بمنع الإنسان عن الطعام، امتناع الإنسان عن الطعام والشراب والنساء. نعم. فنحن نستجيب له. حرم علينا الطعام والشراب والنساء قبل الغروب، وأباحه لنا بعد الغروب إلى قبل الفجر. حرم علينا بعد الفجر وأباحه لنا قبل الفجر، نحن سمعنا وطعنا عند التحريم وعند التحليل. هذه عبادة. فلما جاءت فريضة الحج لعبادة أخرى مختلفة يشترك فيها الجسد ويشترك فيها المال، والمعنى العام فيها لا يتضح لنا، غير معقول المعنى. يعني لماذا 7 حصيات وليس أكثر وليس أقل؟ ولماذا 7 أشواط وليس أكثر وليس أقل؟ في الجملة لا يوجد معنى معقول لهذا إلا أننا نقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا. إذن نحن عندما نطوف حول البيت هل نقول لبيك أيها البيت، أو نقول لبيك اللهم لبيك؟ عندما نرمي الجمار على سبيل المثال هل نقول لبيك يا أيها الموضع أو يا أيتها الجمرة، أو نقول بسم الله والله أكبر؟ ومثال ذلك مثال النحر، عندما ننحر نقول بسم الله والله أكبر. نعم. عندما ننحر الشاة، ولا عندما ننحر البقرة، ولا عندما ننحر الجمل تعبدا لله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في أيام النحر أو كان ذلك عندما نذبحها لنا، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إذن أين الوثنية هنا؟ الوثنية أن تسجد لحجر، فأين السجود للحجر؟ في الحقيقة الذين يتهموننا بالوثنية نحن نتهم الوثنية، هم يزعمون إما أن يكونوا ملحدين فيعبدون الشيء يسمونه الطبيعة، يعني الجبل والنهر إذن هم يعبدونهم في الأخير. نعم. يزعمون أنهم يفرون من عبادة رب الكون إلى عبادة الكون. وهل هناك أغبى من هذا التصرف؟ هل هناك أشد سفاهة من هذا؟ العجيب أنه يصف نفسه بالعقلانية ويأتي يتهم أعظم الناس عقلا من أولي الألباب بأنه هم الذين ما عندهم عقول. طبعا هذا من التلاعب بالألفاظ. الجهة الأخرى الذين يتهموننا بهذا هم بعض اليهود وبعض النصارى. نقول نحن الذين نتهمكم بالوثنية في الحقيقة لأنكم حكمتم أهواءكم دون أن تحكموا كتاب ربكم، لذلك نحن نقول لكم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إذن المزية الخامسة من مزايا هذا البيت الحرام أن الله تعالى جعله موضوعا لمصالح العباد، والذي لا يتبع ما أمر الله تعالى فيه فإنه يستغني عن مصلحة نفسه. وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معنى هذه الجملة المباركة، وضع الله المعنى الأول، وضع الله البيت كذلك وسماه بيته، لا لحاجته إلى بيت، بل ليجمع أهل الأرض المؤمنين فيتعارفون ويتبادلون المنافع، ويكون هذا البيت لهم بمثابة المؤتمر الجامع، وهذا شيء عجيب في مقاصده، فرط فيه المسلمون أو قصروا. النوع الثاني أو المعنى الثاني لهذه الجملة المباركة، الحج يجدد النفس والعواطف الفردية والمشاعر، كما يغذي في الجماعات الأواصر، فيجد الإنسان روحه ونفسه التائهة بما جعل الله من بركة في هذا المكان والزمان. فكيف ضيع أهل الكتاب هذه الفريضة وأخفوها ولعبوا بها بعنادهم ولعبهم بشريعتهم، كيف أخفوها عن أتباعهم، بينما المسلمون يتلذذون بهذه الفريضة ويجددون روحهم عندما يذهبون ذاك المكان. وحتى أن اليهود والنصارى عندما يحجون مثلا إلى بيت المقدس، فإن حجوا فإنما يحجون ولا يجد الإنسان نفس الألق الذي يجده في الحج في الكعبة. فنحن نقول لهم ينبغي أن تحجوا إلى الكعبة، سيقولون طيب يعني أنتم تسمحوا لنا؟ نقول نعم، إذا أتيتم بالمفتاح، مفتاح الدخول إلى ذلك المكان، أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا شك أن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه وحرص على أن يأتي إلى ذلك المكان سيأتي بفضل الله وتوفيقه. فإذا أنتم ضيعتم مصلحة أنفسكم عندما كفرتم بالحج وبالكعبة وبالرسالة، برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي لم يشرع هذه الشرائع لمصلحة نفسه حاشاه سبحانه وتعالى، ولا لحاجته، بل لمصلحتكم أنتم. طبعا نحن نقول هذا تجوزا، وإلا فالله سبحانه وتعالى تعالى عن التشبيه، وتعالى عن أن يوصف بما يوصف به العباد. ولذا قال سعيد بن جبير لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم أصلي عليه. ومعنى هذه الآية أيضا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هناك معنى آخر، وهو أن ترك الحج أو تأخيره كفر أو مؤد إلى الكفر. طبعا لا نقول كفر أكبر، قد يكون كفرا أكبر بعوامل أخرى، ولكن قد يؤدي إلى الكفر، سواء الكفر الأصغر أو قد يؤدي إلى الكفر الأكبر بعوامل أخرى، كجحد الفريضة مثلا. فعن عبد الرحمن ابن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. والحج من أعظم مظاهر الإنقياد لله تعالى، فإنه عبادة معقولة المعنى في تعظيم حرمات الله تعالى وإراحة النفس وسعادتها، ولكن تفاصيل الحج غير معقولة المعنى، فالتزام حدودها طوافا وسعيا ورميا ووقوفا وحلقا ونحرا يدل على شيء واحد، وهو ماذا؟ شدة الخضوع لله والاستجابة له والإنابة بين يديه. ويعلم الإنسان بذلك عظمة الالتزام وقوة الانضباط والاهتمام والوقوف على ما أمره الملك الرحيم العظيم السلام. بعد إذن انتهينا من هذه الآيات البينات، ها هنا بعد ذلك تأتي الآيات الأخرى، وفيها يستبين القسم السابع من أقسام هذا المحور. وهذا القسم يتكلم عن الإعلام المخاطب لأهل الكتاب، المذكر لهم بأكبر جريمتين يقترفها أهل الكتاب، أو يقترفها الفريق المتحكم المتسلط من أهل الكتاب أمام هذه البينات العظيمة. وفي الحقيقة هذا الكلام يكون ضمن خطة عظيمة وضعها الله سبحانه وتعالى لنا في كيفية مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة من قبل الفريق المتحكم من أهل الكتاب. كيف ذلك؟ شيخ إن السورة كاملة فيها كثير من الخطابات الإعلامية في هذه السورة. نعم، وتتعجب من الإعلاميين لماذا لا يدرسون مثل هذا. سبحان الله، والله يتعجب من الإعلاميين والسياسيين والكادر الدبلوماسي. إحنا ينبغي أن يكون من أهم المهمات في السنوات الأولى التي يدرسونها في البكالوريوس، سواء في المعاهد الدبلوماسية ولا المؤسسات السياسية ولا المعاهد الإعلامية ولا الكليات الإعلامية، سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة المائدة، وكذلك سورة النساء. بيّن الله تعالى في هذه الآيات التي ستأتي الآن، في الآيات السابقة بيّن بعض البيانات الواقعية التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ها هنا سيبين أن الفريق المتسلط من أهل الكتاب المتحكم بمقاليد الأمور، مع أنهم قد يكونون قلة لكن هم المتحكمون بمقاليد الأمور، يكفرون بهذه الآيات البينات. ولذا وجه إليهم الخطاب تذكيرا وصدعا بالحق أمام العالم حول أكبر جريمتين اقترفوهما في حق الإنسانية. ما هما الجريمتان؟ الكفر والصد عن سبيل الله. ولاحظ الأسلوب هنا أسلوب خطابي مباشر لأهل الكتاب عامة، ليشمل ذوي النفوذ والتأثير فيهم كما يشمل الرأي العام أيضا. وأيضا نلاحظ في الأسلوب أنه على الرغم من أن الحديث عن جريمتين عظيمتين، قام الفريق المتسلط من أهل الكتاب بتسخير جميع مؤسساته لأجل خدمة مضمون هاتين الجريمتين، إلا أننا نجد أن الخطاب اتبع أسلوبا لينا. نعم. الله تعالى قال في البداية قل يا أهل الكتاب، هذا أسلوب لين. نعم. جدا أمام جريمة عظيمة بشعة، فاتبع أسلوبا لينا، ولكنه في الوقت ذاته كان الخطاب مباشرا لبيان أفعالهم. والسؤال الذي يطرح نفسه ونطرحه على أنفسنا وعلى المستمعين والمستمعات من المباركين والمباركات، ونطرحه على المسلمين أجمعين، كيف يصنع أصحابنا من المسلمين وذوونا من المسلمين من قادة السياسة ومن قيادة الإعلام المراكز الإعلامية، كيف يصنعون في اتباع الأسلوب القرآني في خطاب العالم بدلا من أن يخترعوا لهم أسلوبا؟ لأن الإعلام هذه الأيام صار يخترع له آيات كالآيات التي يجعلها مثل القوانين التي لا تتعدى ولا تتجاوز، ويجعلونها حدود الإعلام التي لا تتجاوز. في الحقيقة يحتاجون أن يدرسوا ماذا في القرآن من حدود وضعها الله سبحانه وتعالى في كيفية الخطاب من أجل خدمة الحقيقة والحقيقة لا سواها، وليس الهوى الذي يسمونه حقيقة. ولذلك لاحظ الآن في الآيات، كرر الله تعالى في الآيتين قوله قل يا أهل الكتاب مرتين. فهذا تلطف شديد جدا، قل يا أهل الكتاب، المقصود التوبيخ ولكن بألطف الوجوه، والمقصود بيان الجريمة ولكن بأفضل الأساليب، والمقصود أن يكرر هذا الخطاب اللطيف ليكون سببا في صرفهم عن طريقتهم في الضلال والإضلال، وليبين الله سبحانه وتعالى من خلال ذلك مقدار النصح والشفقة من قبلنا نحن المسلمين عندما نتكلم معهم بهذه الطريقة. الاستفهام هنا يقول يا أهل الكتاب، الاستفهام للإنكار والتشنيع عليهم والتنديد بجرائمهم، إلا أنهم امتزج كما سبق بالتلطف معهم. طيب لماذا لماذا التركيز على هاتين الجريمتين في الخطاب السياسي والإعلامي عند المسلمين أمام أهل الكتاب؟ لماذا؟ لأن أهل الباطل إما أن يكونوا ضالين وإما أن يكونوا ضالين مضلين. نعم. وأهل الكتاب اتصفوا بالأمرين معا للأسف الشديد، فلذلك أنكر الله سبحانه وتعالى هاتين الجريمتين. ولنكتشف أيضا حقيقة الطرف المتسلط من أهل الكتاب، ولنكشف حقيقته أيضا أمام المخدوعين سواء من المسلمين أو من الرأي العام الموجود في ديار أهل الكتاب. طيب لماذا خص الله تعالى أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار؟ قل يا أهل الكتاب، لماذا الخطاب؟ مع أنه يمكن أن يكون الخطاب للجميع. للجميع. نعم. نقول لأن الله تعالى يعلم، هذا من دليل الإعجاز القرآني، لأن الله تعالى يعلم أن العالم كله سيكون خلف أهل الكتاب. للأسف الشديد، يعني الآن مثلا الصين دولة عظيمة جدا، ولكن في قراراتها غالبا في القضايا المصيرية والدولية فقط هو الأمر الذي تميز بها المسائل الاقتصادية، أما في القضايا المصيرية والدولية هي بعد أهل الكتاب من الروس على سبيل المثال. نعم. نعم. وأحيانا من الأمريكان، وأحيانا جميعهم في بوتقة واحدة، سواء الأمريكان أو الروس أو الصينيون فلذلك كان الخطاب لأهل الكتاب لأنهم محور، في الحقيقة محور السياسات العالمية، فإذا اهتدوا اهتدى العالم، وإذا ضلوا ضل العالم من ورائهم. صحيح. تعال بنا لننظر هذه الآيات وننظر في تفسيرها. الجريمة الأولى بينها الله سبحانه وتعالى في الآية 98 من هذه السورة المباركة، فقال قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. إذن الجريمة الأولى الكفر بآيات الله، والله شهيد على ما تعملون. قوله تعالى قل، نحن قلنا دائما كلمة قل تدل على التعليم لمضمون الحوار مع أهل الكتاب، وتدل على التعليم لكيفية إدارة هذا الحوار مع أهل الكتاب، وتدل على الإعلام في الوقت ذاته. إذن على التعليم والتعليم والإعلام. قوله قل يا أهل الكتاب، فهمنا كلمة قل. طيب يا أهل الكتاب عمهم مع أن المقصود هو بعضهم، لأن بعض أهل الكتاب يعرفون الحقائق ويذعنون لها. نعم. فمنهم من يسلم، ومنهم في أقل الأحوال من يؤيد ودون أن يسلم، لأن مسألة الدين والعقيدة هذه بينه وبين الله سبحانه. نعم. وتعالى، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ونحن نقول لا إكراه في الدين، ولكن قد يبقى على الحياد. طيب لماذا عمهم مع أن هناك من أهل الكتاب من يسلم أو من يبقى على الحياد؟ نقول لبيان أن التيار القيادي هو الذي يتسم بسمة الكفر والإصرار على تكفير الناس، وهذا التيار القيادي المتطرف هو الذي يقود للأسف بقية مجتمع أهل الكتاب. قال الله بعد ذلك والله شهيد على ما تعملون. الواو للحال والمعنى، لما تكفرون بآيات الله التي دلتكم على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحال أن الله شهيد على أعمالكم ومجازيكم عليها، وذكرهم بالله الذي يزعمون أمام أتباعهم أنهم يؤمنون به. طيب الجريمة، إذن هذه الجريمة الأولى وهي الكفر، لما تكفرون بآيات الله. الجريمة الثانية الصد عن سبيل الله، التكفير. الجريمة الثانية التكفير. تخيل هذه الأيام هم يتهمون بها المسلمين، يتهم أهل الكتاب المسلمين بأنهم هم الذين يكفرون، الذين يكفرون الناس هم الذين ينشرون الكفر في مشارق الأرض ومغاربها. والله سبحانه وتعالى بيّن هذا بجلاء، ولذلك المسلمون يقعون في هذا الفخ الكبير أن يهربون من نحن لا نريد التكفير، لا نريد التكفير. يعني كيف لا تريد؟ الذي يكفر الناس هم الذين يعرضون الكفر على العالم ويصرون على أن يقع العالم في الكفر. فالله تعالى بيّن هذا فقال قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. الصد هو الدفع والمنع، وسبيل الله يعني طريقه المسبلة الموصلة إليه من الأقوال والمناهج والأدلة، وكل ما يوصل إليه فالمراد به ما يؤدي إلى سعادة الإنسان فردا وجماعة. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. نجيب على أسئلة المتصلين. نعم نجيب على أسئلة المتصلين تفضل. بارك الله فيك شيخنا. بدأ الاتصال بمحمد عبد الرحمن وكان يسأل عن اللغات، وأظن أنه قد استثارته. نعم كلمة اللغات في بكة. عندما نعم. ذكرنا كلمة اللغة الكلدانية. نعم. نقول بأن أهل العلم اختلفوا هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية. يعني هل هي أشياء وأصوات اصطلح عليها الناس عندما خلقوا، عندما وجدوا على ظهر هذه الأرض، أو هي توقيفية، يعني أن الله تعالى علمها آدم عليه السلام، ثم آدم علمها بني، وبعد ذلك بعد أن افترق بنوه في مشارق الأرض بدأت تتطور هذه اللغات وتتخذ مدلولات اصطلاحية معينة، أو هو علم كل من بني لغة مختلفة عن الآخرين. مسألة خلافية عند علماء اللغة وعلماء البحث التاريخي اللغوي، مسألة خلافية. وبعض أهل العلم يقولون بل اللغة التي علمها آدم إنما هي اللغة العربية، وبعد ذلك تشعبت عنها جميع اللغات، والعلماء يسمونها أو بعض العلماء يسميها هذه الأيام اللغة السامية، اللغات السامية، ويجعلونها هي أم اللغات العالمية، وبعضهم يقولون لا الفينيقية. أو في كل الأحوال هذا هذه مسألة تاريخية لن نصل فيها إلى قول قاطع جازم، لأنه لا يوجد عندنا ما يدل على القول القاطع الجازم، وإنما هي مسألة خلافية. لكننا نحن نعلم أن آدم عليه السلام تكلم بلغة قد تكون اللغة العربية وقد تكون وقد لا تكون اللغة العربية، وبعد ذلك انتقلت لبني، فلما تفرق بنو بدأوا يصطلحون ويتواضعون على لغة، على مصطلحات الصوت ولفظية محددة، ولم يحفظ من هذه اللغات إلا اللغة العربية، وحتى اللغة العبرية فاللغة القديمة تخالفها. نعم. اللغة العبرية القديمة تخالفها، وحتى الكتاب المقدس، الكتاب المقدس لم يكن مكتوبا باللغة العبرية، وإنما كتب بالسريانية. نعم. والآرامية هي التي كانت سائدة في ذلك الوقت، والآرامية كثير من الناس يجعل اللغة العربية ترجع إليها، ويمكن أن نعكس المسألة ونقول بأن الآرامية ربما هي التي ترجع إلى اللغة العربية، لأنه لا يوجد عندنا أدلة قاطعة حتى مع المنحوتات الصخرية أو النقوش الموجودة. ومسألة طويلة لكن أعطينا الآن نبذة عن هذا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. محمد رشدي سأل عن قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، ففي أول السورة كان فتاه موجودا، ولكن أين كان بعدها؟ أين كان يعقوب عليه السلام وبنوه عندما كان يوسف في قصر العزيز؟ أين كان؟ نعم. لا يوجد لهم ذكر. نعم. لكن أكيد كانوا في الشام موجودين، وهم يعيشون حياتهم الطبيعية التي يعيشونها حتى جاءت فترة الأزمة والقحط، وعند ذلك جاء ذكرهم. فإذا أنا أجبت بهذا الجواب لنقول للشيخ محمد جزاه الله خير، اسمه الشيخ محمد رشدي جزاه الله خيرا، نقول له القرآن الكريم إنما يلفت أنظارنا إلى الأحداث التي نستلهم منها العبرة، فما تعلق بيوشع لفت نظرنا إلى ما إلى موضع العبرة والدلالة والهداية والإفادة العظيمة، ذكر الموضع المتعلق به. فلما التقى موسى عليه السلام بالخضر أكيد يوشع كان موجود، ولكن لا ذكر له لأنه لا دور له ها هنا يمكن أن يستفاد منه بالنسبة لنا في تربيتنا وتزكيتنا وتصوراتنا في الكون والحياة والتعامل مع الناس والعبر التي نأخذها. فإذا القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إنما يذكر من الأحداث ما نحتاج إليه، ولذلك مثلا يعقوب عليه السلام وبنوه لم يذكروا في الفترة الطويلة التي عاشها يوسف في القصر العزيز وفي السجن. طيب شيخي، في إجابة موجزة عن الخلافة الإسلامية، هل هناك خلافة إسلامية قبل ظهور المهدي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مراحل العالم، تشكل المراحل السياسية الكبرى للعالم، فذكر بأنها تكون النبوة فيكم النبوة وما شاء الله أن تكون ثم يرفعه إذا شاء يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه إذا شاء يرفعه، ثم يكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله يكون ثم يرفعه إذا شاء يرفعه، ثم يكون حكما جبريا وفي رواية وعتوا وفسادا يستحلون الفروج ويستبيحون الأموال ويستحلون الفروج فيكون ما شاء الله يكون ثم يرفعه إذا شاء يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هل هذا مقترن بالمهدي وغير مقترن بالمهدي؟ الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم، أحسن الله إليكم شيخي وبارك فيكم. مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة، وهذه تحيات أسرة البرنامج، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان.